من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مناقشة الشيخ الأنصاري عليكم السلام للمعاني الأخرى التي ذكرها بعض من قارب عصره. المعنى الثالث كان هو استعمال لفظ البيع في العقد المركب من الإيجاب والقبول، هذا اللي ذكر فيما سبق. المناقشة اللي يذكرها الشيخ الأنصاري كما تقدمت الإشارة إليه من قبل بأنه أحسنت جزاك. المناقشة اللي ذكرها الشيخ الأنصاري كانت عبارة عن أنه يريد ابتداء دفع خدشة قد تسجل على الشهيد الأول عندما قال بأن إطلاق لفظ البيع على العقد مجاز، هكذا عبر، إطلاق على مجاز لعلاقة السببية. قد يقال بأنه خب التمليك هذا مسبب مو عن العقد، مسبب عن الإيجاب فقط. قول البائع بعته في نظر الشيخ الأنصاري هو سبب علما لتحقق التمليك، فشلون يصير العقد مسبب عن العقد بعلاقة السببية؟ معناها شنو هنا في المورد؟ أنه لفظ موضوع للمسبب يطلق عليه من؟ على السبب. وموضوع للمسبب يطلق على السبب، خد تمليك يطلق على السبب. السبب هو ليس السبب للتمليك العقد وإنما الإيجاب فقط، فشلون نصور علاقة السببية في كلام الشهيد الثاني؟ الشيخ الأنصاري حاول أن يدفع ذلك بأنه يا بترى مراده من المسبب مو المسبب اللي بنظرنا إحنا وهو التمليك الحاصل في نظر الناقل، لا، التمليك المتحقق في نظر الشارع. بنظر الشارع التمليك مسبب عن من؟ عن الإيجاب فقط، هو إيجاب وقبول، فراح تصير علاقة السببية للعقد بين العقد وبين التمليك. هكذا ذكر قدس سره. ثم بعد ذلك قلنا على أنه شنو هذا، وإن كان في نظر العاقد ليس سببا وليس المهم، يريد الشهيد الثاني العلاقة السببية والمسببية بين التمليك، بين البيع، بين التمليك، بين المسبب في نظر الشارع وبين العاقد، وهذا تام لأنه في نظر الشارع يتوقف تحقق التمليك على إيجاب وقبول مو على الإيجاب فقط. قال وأما البيع بمعنى العقد فقد صرح الشهيد الثاني، قدس سره، قرينا طبقنا، فقد صرح الشهيد الثاني بأن إطلاقه عليه، إطلاق البيع على العقد مجاز لعلاقة السببية. واضح علاقة السببية تستدعي أن يكون هناك لفظ وضع للمسبب يطلق على السبب. الشيخ الأنصاري لمجيء تلك الخدشة قال والظاهر أن المسبب، حتى يكون العقد إلى سبب، المسبب لا بد أن نفرضه مو التمليك في نظر الناقل، لأن التمليك في نظر الناقل ليس العقد هو السبب له وإنما الإيجاب له، ها، فلا بد أن نفرض أن المسبب هو الأثر في نظر حتى يكون سببه هو العقد إيجاب وقبول. قال والظاهر أن المسبب هو الأثر الحاصل في نظر الشارع، لأنه الأثر الحاصل في نظر الشارع المسبب عن العقد لا الناقل لا التمليك الحاصل من فعل الموجب لما عرفت من أنه حاصل بنفس الإنشاء الموجب من دون توقف على شيء، يعني من دون توقف في موردنا على القبول، ما يتوقف على القبول. العبارة واضحة مذكورة الذمة ماشية. ينظر الشيخ الأنصاري ويشبه موردنا بمثال آخر حتى تتم الفكرة. قال كحصول وجوب الضرب في نظر الآمر بمجرد الأمر، حتى لو ما كان هو مستحق للأمر، أهل للأمر، كان داني مو عالي، هو بنظره بمجرد ما قال اضرب شتولد، مو الضرب، تولد الوجوب، والحال بنظرك انت قد تضحك تقول داني جاي يؤمر، داني يؤمر. قال كحصول وجوب هذا كي تشبيه، مو هيك المن تشبيه، هذا تشبيه الى انه شنو، لن نقل الحاصل من فعل الموجب لما عرفت من انه حاصل من نفس الشيء. عفوا، هذا تشبيه الى ذاك. شلون ذاك بمجرد ما قال بعته بنظره شي يتحقق؟ تمليك، ما يتوقف التمليك في نظر عليه من على القبول. كذلك امر الامر يولد الوجوب بنظره من دون توقف على انه شنو امر اخر، ان يكون عاليا، ان يكون هو بنظره على انه هذا كافي. قال كحصول وجوب الضرب في نظر الامر بمجرد الامر، وان لم يصر واجبا في الخارج في نظر غيره، لان الغير يراه هذا شنو مستعلي مو عالي. اثنين اعتبار تملئ والى هذا، يعني كون الاثر هو الاثر الحاصل من، او قل المراد من البيع هو الاثر، المراد من البيع هو الاثر الحاصل من بنظر عفوا الشارع لا بنظر الناقل، لأن بنظر الناقل قلنا العقد مو سبب إله، فقط الإيجاب سبب إله، فلما نجعلنا العقد سبب مسبب إش لازم يكون الأثر، إش لازم يكون بنظر لا إذا جعلنا العقد سبب المسبب إش لازم يكون، مو بنظر الناقل، مو التمليك بنظر الناقل، التمليك بنظر الشارع، لأنه العقد سبب إلى التمليك بنظر الشارع، وإلا بنظر الناقل مو العقد سبب فقط لإيجاب. خب يقول هذا إرادة هذا المعنى، يعني التمليك بنظر الشارع، الأثر بنظر الشارع مو الأثر بنظر الناقل، هذا يقول هو المراد من البيع أينما أطلق بالنصوص، في النصوص روايات وآيات، وين ماكو آية ورواية ذكرت البيع المتبادر منها إرادة ياهو يا أثر بنظر من؟ بنظر الشارع مو بنظر. قال وإلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص، ومضافا إلى النصوص الفتاوى من قولهم لزم البيع، وجب البيع، لا بيع بينهما، هذه التعابير كلمة بيع لما اجتي أو مشتقاته المراد من عدها الأثر في نظر الشارع أو أقاله في البيع ونحو ذلك. والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود، لأن احنا كلامنا استعمال لفظ البيع في العقد، وقلنا أبواب المعاملات شنو تذكر، كتاب الكذا، كتاب الكذا، أي شنو المراد من عند العقود. قال والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود ويستعمل ويراد به، الذي يجعلونه من العقود وطبيعي يجعلون شنو يستعملون في العقد، مثلا البيع، الصلح، الوكالة، هذا اللي يجعلوه من العقود ويستعملوه شنو في في العقد بعلاقة السببية يستعملوه، هذا اللي قدمت الإشارة إليه، هذا يراد به ناقل تمليك بمعنى اسم المصدر. هو شنو أقول لك الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ في النظرة الأصولية ماكو فرق بينهما من حيث الكتابة. هي كلمة واحدة قد تكون مصدر وتكون اسم مصدر بلحاظ آخر. في النحو أكو فرق بين المصدر واسم مصدر، وضوء ووضوء مثلا أو توضأ، بينما في توضأ، بينما في الأصول لفظة واحدة، إذا لوحظت فيها جهة الصدور مصدر، إذا لم يعني مثلا شنو أكل زيد، الأكل الصادر من زيد أجمل والله من الأكل الصادر من عمر مرتب يأكل بالملعقتين أفرض، بينما إذا لوحظ الحدث من دون إضافة المن نقول الأكل خير من الغيب، تأكل ولو الأكل هو كذا لكن أحسن مما يفعل حرام واحد. هنا لم يلحظ جهة الصدور، هذا يسموه اسم مصدر. قال والحاصل أن البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع عدم تحققه في نظر الشارع، مع اعتبار تحققه في نظر الشارع المتوقف على من؟ ما دام دخلت نظرة الشارع مو نظرة الموجب أحسنت البايع، متوقف على تحقق الإيجاب والقبول، فإضافة وعلى ضوء هذا إضافة العقد للبيع مثلا أو للصلح، سنجيب البيع كمثال، لما يقولون عقد البيع ولما العلاقة علاقة السببية إيش راح تكون هذه الإضافة بينهما؟ مو بيانية، مو يقول العقد الذي، مو بشكل خاتم وحديد، يعني الخاتم اللي هو شنو حديد، لا هنا أنا إضافة مو بيانية، إضافة سببية يعبرون عنها البيانية من، بمعنى من الإضافة، هنا أنا اللام تكون في الآن. سيجيب شاهد على أنها ليست بيانية سببية، يقول ولذا لما تقول انعقد البيع كلام حلو زين جميل صحيح، لم ينعقد البيع إذا كانت بيانية ما يصير حلو هذه الجملة. ليش؟ لأن إذا بيانية العقد هو البيع، البيع هو عقد، انعقد البيع يعني انعقد العقد، شنو يعني انعقد العقد؟ ما لم ينعقد البيع يعني لم ينعقد العقد، والحال انه تحس صحيح وجميل ان تقول انعقد البيع، فهذا شاهد على ان الاضافه ليست بيانيه بل اضافه لاميه سببيه. قال وفإضافة العقد الى البيع بهذا المعنى ليست بيانيه بهذا المعنى زين، اللي هي إضافة السبب للمسبب ليست بيانية، ولذا يقال انعقد البيع ولا ينعقد البيع، إضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى لحاظ تحققه بنظر الشارع لا نظر العاقد، هذه ما تكون بيانية تكون سببية لامية، ولذا يصح أن يقال انعقد البيع ولم ينعقد البيع إذا كانت بيانية. لا معنى لذلك، لأن لا معنى لأن يقول الإنسان انعقد العقد أو لم ينعقد العقد. ثم إن الشهيد الثاني، كأنه هذه الجملة أو الجملتان اللي يذكرهن الشيخ الأنصاري يريد يبين من خلالهن أنه شوف مدخلية القبول في المسبب، في تحقق المسبب، اعتبار القبول في معنى البيع، جاي يجيب فرد شنو جملة أخرى لفقيه لنفس الشهيد الثاني. هناك مذكرنا قبل قليل الشهيد الثاني صرح بأن العلاقة استعمال لفظ البيع في العقد مجاز بعلاقة سببية. هسه جاي يجيب همات فرد جملة أخرى يظهر منها من كلام الشهيد اعتبار مدخلية القبول في عنوان البيع. لعله هذا هو الربط، وإلا شنو سجي يذكر كلام الشهيد الثاني والأول بعدين يريد يبين على أنه يا بتر أشوف من كلام الشهيد الثاني والأول. أنا ما قلت الأول والثاني لأنه أرد أسوي شنو حسب ترتيب الشيخ الأنصاري. من كلامهم يظهر مدخلية القبول في معنى البيع. الشهيد الثاني ذكر بالمسالك في كتاب اليمين القسم ذكر أن البيع وغير البيع من العقود هذا حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد، مجاز حقيقة فقط في الصحيح. جيد، ليش؟ لوجود خواص الحقيقة في الصحيح. تقدر تقول هذا تبادر، يجي يتبادر الصحيح ويصح السلب عن الفاسد، هذا ليس بيعان. إذا كان فاسد تقدر تقول هذا ليس بيعان، فيظهر على أنه البيع حقيقة في الصحيح. طبيعة مو خصوصية للبيع غيره من العقود أيضا. هذا لا ها هو مبنى الشهيد الثاني. اي هذا هذا اي هذا مو بعيد. الامر الثاني اللي ذكره هنا قال والشاهد على انه موضوع للصحيح مو غير قضية التبادل وصحة السلب، انه اذا انسان قال بعت بيتي، بعت بيتي إقراره يحمل على البيع الصحيح لو على الأعم من الصحيح والفاسد. يعني باكر عقبه أولا إقراره يحمل على الصحيح لو الفاسد، يحمل على الصحيح، وباكر عقبه غدا بعد غد إذا ادعى أنه يا بتر أنا قلت بعت بيتي لكن البيع كان فاسد، يقبل لو لا يقبل؟ لا يقبل. لو كان لفظ البيع موضوع حتى للفاسد لقبل تفسيره، لأنه ما دام مشترك يقبل تفسيره بعد. يعني إذا أقر بأنه شنو أفرض غصب عينا رأسا، نجي إحنا نغرم القيمة العليا لو بعدين إذا فسر العين بما قيمته دون قيمة العليا يقبل أو لا تفسيرا؟ وقال أنا قررت بالعين قوم، بس مو تتأخذوني على أنها رقبة قوم، عين يعني ذهب، قطعة ذهب صغيرة. جيد، هذا هم شاهد آخر. فإذا صار عندنا الشهيد الثاني ذكر بأن لفظ البيع وغيره من الألفاظ العقود حقيقة في الصحيح، مجاز في الفاسد، قرينة التبادر وصحة السلب. اثنين الإقرار، لذا يحمل الإقرار من جهة أنه حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، الإقرار يحمل عليه من؟ على إرادة الصحيح، وما يقبل بعد ذلك توضيح بأني أردت الفاسد. إذ لو كان هذا بيان شلون هذا الإقرار يصلح شاهدا، إذ لو كان البيع حقيقة في الفاسد أي ظن لقبل تفسيره. لأن الإقرار بشيء مجمل تفسير المقر مقبول فيه. والأمر الأخير اللي ذكره قال ليصير بذهن شخص بأنه يقال بيع صحيح بيع فاسد، فهذا يكون علامة على أن البيع موضوع للأعم. قال هذا مو قرينة، انقسام البيع إلى صحيح وفاسد أعم من الحقيقة، هذا مو معناه أنه حقيقة أيضا في الفاسد أعم. شلون الاستعمال أعم من الحقيقة؟ انقسام هو بالنتيجة استعمال، كأنه أسباب الاستعمال موجلة ولا هكذا. ذكر في أمان الله، في أمان الله الشهيد الأول رحمة الله عليه ذكر أمر آخر، قال مو فقط العقود، العبادات هم أيضا هذه الماهيات ما تطلق على الفاسد، يعني مختصة بالصحيح. لما نقول صلاة يعني الصحيح، تقول بيع يعني الصحيح، إلا واحد استثني وهو الحج، هذا كما يطلق على الصحيح يطلق على الفاسد. والشاهد والقرينة والدليل ما أدري شو تريد تقول، قول وجوب المضي في الحج، إذا فسد الحج فسد بالجماع مثلا، بالجماع قبل الوقوف في المشعر مثلا، هذا شنو يجب عليه أن يمضي في حجه مع أنه فاسد. يس إعادة من قابل هذا مو مهم، مع أنه فاسد أطلق عليه الحج، فما مختص بالصحيح. أما غير الحج عبادة ومعاملة لا، مختص بمن؟ بالصحيح. هذا هسه ذكر الشهيد، هسه بعدين نجي نشوف إن شاء الله يرد عليه أو لا. هذا كلام الشهيد خنطبقه، بعدين يجي إشكال الشيخ الأنصاري، بس بضمن التطبيق هم رحنا نذكر بعض الإشكالات، إذا عندك تفضل. قال ثم إن الشهيد الثاني نص في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود. هسه عقد البيع وغير عقد البيع تقراها وغيره، إذا البيع وغيره وغيره هسه أنت بعد إيه تيجي تحتاط اقراها شنو وغيره وغيره. خب على أن عقد البيع وغيره من العقود، بس هذا قرينة لعله من العقود، قرينة على قراءة النصب. أحسنت ذاك اللي ذكرناه إيه مظهر، لا تنسى في الصحيح حقيقة، في الصحيح مجاز في الفاسد. هسه هذا يعني الشهيد الثاني ملتفت إلى أن لازم قوله هذا ادعاء الحقيقة الشرعية، لو لا ما أدري مو هذا لعلها شنو يعني ملازم إلى القول بالمصير إلى الحقيقة الشرعية، المصير إلى الحقيقة الشرعية بعيد. يعني الشهيد الثاني يقول عندنا حقائق شرعية بذن ألفاظ البيوع وال إيه؟ لما الحقيقة في الصحيح، الحقيقة في الصحيح الشرعي، يعني الشارع شنو ولا عرفا خو مو حقيقة في الصحيح شرعا، يعني حقيقة شرعية بعد أكثر لا أتكلم، لعله هذا يستلزم لوجود الدليل على أنه حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، لوجود خواص الحقيقة والمجاز مثل من كالتبادر وصحة السلب. صحة السلب عدم صحة السلب شي يقولون ما علينا. قال ومن ثم من هناك، لأنه حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد، حمل الإقرار به بالبيع على عليه على الصحيح، حتى لو ادعى إرادة الفاسد، بحيث لو ادعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعا، والحال لو كان مشتركا بين الصحيح والفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة. شلون الألفاظ المشتركة غير البيع؟ إذا قال أردت كذا يقبل، هناهم لابد كان من القبول، وبما أنه الإجماع تكرار، وبما أن الإجماع قائم على عدم قبول، عدم قبول هذا الادعاء المتعقب، فهذا شاهد ودليل على أنه اختصاص البيع بالصحيح، وإلا لقبل إقراره توضيحه وتفسيره. جيد، هذا واضح لولا. قد يقال بأنه إنما يقبل هنا من باب شنو؟ الانصراف وحمل على الصحيح، كما أنه إذا فرد واحد فعل فعل وما ندري هذا فعل صحيح أو لا، يعمل على الصحيح أو لا يعمل على الصحيح، كذلك موردنا مو من جهة الاختصاص والوضع وال... هذا كلام الشهيد الثاني. إذن الإجماعات أكثرها هي شنو؟ مدغدغ فيها. عند الفقهاء؟ لا عند الفقهاء هذا يقول، لا عند الفقهاء يقول، يقول على أنه لو أقر، ستشوف راجع كلمات الفقهاء، لو أقر بأمر بمعاملة ثم ادعى بأني أردت الفاسدة للصحيح يقبل أو لا؟ لا يقبل إجماعا. هذا بعد إذا كان إجماع تعبدي فالصغرى مناقشة، وإذا إجماع لا مو تعبدي الكبرى مناقشة. قال الأمر الأخير اللي ذكره، قال وانقسامه، هذا دفع إشكال، أخاف أن يجي لذهنك أنه شو إحنا نقول بيع صحيح وبيع، البيع بيعان، بيع. قال وانقسامه إلى الصحيح والفاسد أعم من الحقيقة. واضح لولا؟ يعني ذاك راديج على الانقسام دليل على الوضع للأعام. الشيخ الشهيد الثاني ملتفت، قال هذا أعم من ال. وقال الشهيد الأول في قواعده، قواعد والفوائد عنده، الماهيات الجعلية المجعولة كالصلاة والصوم وسائر العقود ومنها البيع لا تطلق على الفاسد، مختصة بمن؟ بالصحيح، إلا مفردة واحدة وهي إلا الحج لوجوب المضي فيه، انتهى. قب ظاهره لما قال لا تطلق على الفاسد مو لا تطلق مجازا، لا تطلق حقيقة، وظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي. هسه قبل ما نذكر مناقشة الشيخ الأنصار رحمة الله عليهم، هذا لا تطلق على الفاسد إلا الحاج، أولا من قال إلا الحاج؟ هو الصوم، والصوم مات إذا واحد أفسده يجب عليه البقاء ممسكا حتى لا ذل ولا. ثاني اي سبب مضافا الى تلك هذا، وثانيا من قال الحاج على انه الاولى فاسده؟ من قال هذا؟ هو معركه هذه، من قال الاولى فاسده؟ الاولى صحيحه عقوبه، شنو ياتي بالثاني وهي حجه الاسلام، الاولى صحيحه وكذا لكن عقوبه، هذا بحث، هذا مو انه فرد شيء واضح. طب ويشكل ما ذكره، اكو اشكالين يسجلان، الشيخ الانصاري يريد يدفعهن، هذا الحكي اللي حكاه الشهيدان يستوجبان ورود إشكالين، فيذكر إن الشيخ الأنصاري يحاول الإجابة عن ذينك الإشكالين. الإشكال الأول أنه موالانا الشهيد الأول والثاني، إذا كانت ألفاظ المعاملات والعبادات موضوع لخصوص كمل لم يجوز حينئذ التمسك بإطلاق النصوص فيما لو شككنا في شرطية شرط أو إلى آخره. الآن إذا إجا فرد واحد وقال الطمأنينة في الصلاة أو جلسة الاستراحة في الصلاة أو السورة في الصلاة أو واجبة لو مو واجبة في الصلاة. أي في الصلاة، في الصلاة مثال. الماضوية والعربية في البيع معتبرة أو لا؟ تقدم الإيجاب على القبول لازم أو لا؟ شو نجاوبه؟ أنت قلت الصلاة، الصلاة معنا الصحيح. ها إحنا لا، شو نجاوبه؟ صحيح الشهيد الثاني والأول. نقول خب عندنا آية تقول أقم الصلاة، هذه ما قالت أقم الصلاة مع شرطية الطمأنينة، مع وجوب جلسة الاستراحة، مع السورة، وهكذا. آية عندنا تقول أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، تجارة عن تراض، ما قالت أطلقت، ما قالت إذا تقدم الإيجاب على القبول، قالت المهم عقد. قال عقد يصدق كما إذا تقدم الإيجاب على القبول كذلك إذا العقد، كما يجرى بالعربية يقال له عقد، المعاملة يقال له عقد إذا أجري بالفارسية أو الإنجليزية، كذلك إذا بالمضارع أو بالما. يتمسك الفقيه بمن إذا شك باعتبار شيء أو مانعية شيء، شلون يدفع المانعية أو الاعتبار؟ يقول نتمسك بالإطلاق، لو كان لفظ الصلاة والبيع وغيرهن موضوع للصحيح ما يقدر يتمسك حينئذ. ليش؟ لأن ما لم يحلف بالعباس أنما جمع للأجزاء يطلق عليه صلاة، ما يقدر يقول أقم الصلاة، هو ابتداء الآن يشك في أنه إذا ما بيها سورة يتسمى صلاة أو لا، يقدر يتمسك بأقم الصلاة؟ هذا التمسك بالعام راح يصير في الشبه المصداقية، بشكل ما يقول له أكرم العالم، يروح للسوق يشاهد زيد ما يدري بعالم أو جاهل، يتمسك بأكرم العالم لإكرامه، يقول له أبويا أخو هو قال لك أكرم العالم، ما قال لك أكرم من يشك أنه عالم. من قطعت بصدق عنوان العالم عليه يجب إكرامه، مو من شككت. إذن لازم كلامكم باختصاص الألفاظ بالصحيحة لازمه عدم جواز التمسك بالإطلاقات والعمومات في موارد الشك في شرط أو مانع، والحال أنهم يتمسكون. هذا إشكال، شلون نجاوب عنه؟ واضح هذا؟ لو أعيده، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي يسجل أنه أنت إذا تريد تقول لفظ الصلاة والبيع مثلا، من باب المثال أتي به، هذا ما يشمل الفاسد، مختص بالصحيح، هذا معناه على أنه شنو؟ قائل بالحقيقة الشرعية. أنت وأن معنى البيع ومعنى الصلاة شنو؟ هذا إلى فرد حقيقة جديدة غير الحقيقة العرفية الموجودة، إلا البيع عرفان ما إلى ربط بالموالات الموالات إلى ربط. قول الصبي إذا شكينا البلوغ شرط أو ليس شرطا، ما عندهم العقلاء، ما عندهم بلي. إذا رضيع مقمط يريد يبيع، هذا من باب عدم القصد، أصلا بيع هنا أنا ما مقصود لك شيء آخر. سنة كرامنا إذا كان مراهق وشكينا البلوغ شرط أو لا، بيع عرفا يصدق، لكن ما ندري على أن الشارع أمضاه أو لا. نتمسك بما بأحل الله البيع لنفي شرطية البلوغ. وإذا كان البيع حقيقة شرعية مختص بالصحيح فنشك أساسا أنه أصلا هذا هو بيع أو ليس بيعا. فإذن الإشكال الآخر أنه بناء على الاختصاص بالصحيح يلزم القول بالحقيقة الشرعية، مع أنه شنو صعب أن نلتزم بالحقيقة الشرعية، أن الشارع اخترع فرد إيه. فهذان إشكالان. الإشكال الأول كأنه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه بشكل واضح ذكره، الإشكال الثاني مو بشكل واضح ذكره، وهو في مقام دفعه يتوضح أنه يا بتر هذا إشكال أكو في المقام. خب نجي هسه إلى الإشكال الأول. قال ويشكل ما ذكره بأن وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسك بإطلاق نحو أحل الله البيع. هذا ما مختص بالبيع، هذا كمثال احنا جايين نجيب غيره من العقود غيره من العبادات. هذا الإشكال سيان. وإطلاقات أدلة سائر العقود، مو فقط أحل الله البيع وإطلاقات البيع، لا أدلة شنو سائر العقود في المقام، أدلة الصلح، الوكالة، المزارعة، أي مضاربة، وين ما نقدر نتمسك بيها. هو أقول لك إحنا وين نتمسك بالإطلاقات والعمومات؟ في موارد العلم لو في موارد الشك، هذا شكينا بأنه هل يشترط أو لا يشترط، نقول مطلق ما قال سواء ما قال إذا، واضح له لا. لذا قال في مقام الشك في اعتبار شيء فيها. والحال أن سيرة علماء الإسلام التمسك بالإطلاقات في مقام الشك له عدم التمسك، التمسك. فشلون نجمع بين المصير إلى الوضع اختصاص بالصحيح حقيقة في الصحيح وبين تمسك هاي عيف عنوان الحقيقة الشرعية وكذا، لا تجيبه هسه بالحساب أصلا. شلون نجمع بين هذين الأمرين؟ لأن التمسك بالعموم معناه ما مختص بالصحيح، التمسك بالصحيح الوضع والاختصاص بالصحيح معناه ما يمكن التمسك بالعموم. فشلون نجمع أهم موضوع للصحيح وفي نفس الوقت يجوز شلون نجمع بيناتي؟ لك فرد جواب أو لا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا على أنه شنو هذا يلزم منه القول بالحقيقة الشرعية. الإشكال الأول الشيخ الأنصاري أخر جوابه بعدين يجي يجاوب عنه، يقول على أنه لفظ الصلاة، لفظ البيع، لفظ الكذا، هذه في الروايات والآيات والنصوص مستعمل فيما أريد منه عرفا. لما يقول أحل الله البيع المقصود على أنه أحل الله البيع المؤثر عند العرف. فإذا الشارع ما مبين أنه يا بترى أنا عندي هنا شرط زائد، فما دام مؤثر عند العرف نتمسك بإطلاقه، لأنه لو كان مخالف للنظرة العرفية لكان عليه أن يبين. ما يقول أحل الله البيع وفي أمان الله، يقول أحل الله البيع بشرط بلوغ الموجب والقائم. فلما ما يبين يحمل ما ورد فيه من عناوين على النظرة العرفية، خب النظرة العرفية لا تفرق بين البالغ وغير البالغ، نقول الشارع هم كذلك لا يفرق، فإذا منفي شرطية، منفية شرطية البلوغ وإلا لبينه. واضح هذا أو لا؟ هذا يجي بعدين يبينه. سيجي عن الإشكال الثاني اللي أنا ذكرته يتطرق له، كأنه هذا الأمر ناظر به الشيخ الأنصاري إلى صاحب هداية المسترشدين الإصفهاني رحمة الله عليه، شيخ محمد تقي، مو شيخ محمد حسين أخو صاحب الفصول، وشيخ محمد حسين الأصفهاني هذا غير شيخ محمد حسين الكمباني صاحب نهاية الدراية لا غير هذا ذاك متقدم عليه. أخوة ذولا صاحب هداية المسترشدين وصاحب الفصول بكربلة مدفون، الله يرزقكم ويرزقنا الزيارة. ذكر صاحب هداية المسترشدين، ذكر في بحث الصحيح ولا عام في كذا عند شرح على المعالم هداية المسترشدين، ذكر على أنه ألفاظ العبادات ألفاظ المعاملات هذه موضوعة لخصوص الصحيح. لكن يا صحيح يا صحيح ومؤثر، اسكت قول موضوع للصحيح والمؤثر ما كان مؤثرا في إفادة الأثر وترتب الأثر المطلوب. الشارع همات ما إجا وجعل فرد حقيقة أخرى غير هذا، همات يريد من الصلاة وين ما استعملها، وللبيع وين ما استعملها، للنكاح وين ما استعملها، هم للصحيح. فإذا ما عنده حقيقة جديدة، ما عنده حقيقة جديدة، هو موضوع للصحيح قبلا المؤثر الآن جشار عم استعمل فيه. بل الصحيح المؤثر له مصداقان، يعني قد يكون له مصداقان وقد يكون له مصداق واحد. قد يكون الصحيح المؤثر في نظرك شيء وهو البيع من دون اعتبار، وأنا بنظري شنو الصحيح المؤثر، بحيث إذا أنا أجيت وبرهنت لك يا بتر البلوغ شرط أنت تقتنع أو لا تقتنع فيتحد المصداقان. لكن بالفعل السابق أنه أنت شنو لا ترى شرطية البلوغ، عندك الصحيح المؤثر هو شنو حتى بيع غير البالغ، أنا لا أرى ذلك. فعرفان قد يكون الصحيح المؤثر شيء وشرعا قد يكون شيء آخر، لكن هم متفقين اثنيناتهم لما تقول شنو معنى البيع المن موضوع البيع يرفعون ايديهم شي يقولون للصحيح المؤثر. فإذا اختلاف في المعنى ما أكو بينهما، في المصداق أكو، بحيث قلت لو تنبه العرف إلى ما اعتبره الشارع قد يتراجع ويقول أنا كنت مخطئ في مصداقي. واضح؟ خب إذا اتضح ذلك وحينئذ هذه الإطلاقات اللي واردة أحل الله البيع والنكاح سنتي وغيرها وأقم الصلاة هذه موضوعة الصحيح المؤثر ولو عرفا. فالشارع ما لم يبين خلاف ذلك يحمل على ذلك لأنه يريد الصحيح المؤثر، فتقدر حينئذ شنو تستعمله. ما أكو حقيقة شرعية وكذا معهم. وإحنا كان يقول أبو الإشكال شي يقول إذا أريد الصحيح هذا يلزم منه حقيقة شرعية، لا ما يلزم حقيقة شرعية لأنه عند الشارع أيضا يراد منه الصحيح المؤثر نفس المقصود ذاك، لكن اختلاف مصداقي. شلون التعظيم قد يختلف التعظيم عند باختلاف الملل والأقوام والأمم. فعند رب حالة عند قوم تعظيم عند أخرى شنو لا مو تعظيم والعكس بالعكس. هذا المصداق اختلف، وإلا اثنيناتهم التعظيم عندهم شيء واحد معناه احترام الطرف المقابل مثلا وكذا عدم هاتك حرم إلى غير ذلك. التعظيم هذا معنى واحد مو مختلف، التعظيم مصداق التعظيم مختلف هنا أيضا كذلك. أحكي أكثر لو واضح صار. ها؟ قال نعم يمكن أن يقال إن البيع وشبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر. أظن هذا تطبيق يحتاج إلى تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.